اذا الحب في الله نفسه متساوي. يبقى لما بنوصف ان هذه اعمال، لان الحب في الله من الاعمال، الحب في الله من الاعمال، فاذا كانت هذه الاعمال متفاوته فان هذا الايمان متفاوت، كمال الايمان هنا متفاوت. كذلك والبغض في الله، يكره واحد في الله لمعصيته، وهل درجه البغض لكل من يبغضهم على درجه واحده؟ نقول لا، بل ان الدرجات ايضا متفاوته، درجه الحب ودرجه البغض متفاوتان، فيثبت بذلك ان الايمان يزيد وينقص. وقول عمر بن عبد العزيز ان للايمان فرائض اي اعمالا مفروضه، وشرائع اي عقائد دينيه، وحدودا اي منهيات ممنوعه، وسننا اي مندوبات. يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقسم الاعمال الى فرائض وعقائد وحدود اللي هي منهيات، وسنن هي زياده على الفرائض. قال فان اعش فسابينها لكم، اي يبين هذه التفريعات ويبين الاصول، لان الاصول بينها. والغرض من هذا الاثر ان عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بان الايمان يزيد وينقص حيث قال استكمل ولم يستكمل، لانه انت الاخر ايه، فمن استكملها ان للايمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الايمان، ومن لم يستكملها لن يستكمل الايمان. اذا في تفاوت، في انسان استكمل الايمان فجاء بالايمان الكامل، وفي انسان لم يستكمل الايمان فعنده الايمان ناقص. فالذين لم يستكملوا الايمان ايه هي الدرجه؟ متفاوتون. فهذا مثلا لم يستكمل الايمان بدرجه 90%، وهذا لم يستكمل الايمان بدرجه 80%، وهذا لم يستكمل الايمان بدرجه 50%، وهكذا. اذا الناس وما بين كل درجه ودرجه درجات لا يعلمها الا الله. يعني ممكن نحط علامات عشريه ويعني بدرجات لا يعلمها الا الله. اذا الناس متفاوتون بقول عمر بن عبد العزيز، فمن استكملها استكمل الايمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. فقوله لم استكمل زياده الايمان، وقوله لم يستكمل عدم الزياده بمعنى النقص. قوله وقال ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، اشار الى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد، فراى ابن جرير عن سعيد بن جبير الصحيح قوله ليطمئن قلبي اي ليزداد يقيني، وعن مجاهد قال لازداد ايمانا الى ايماني. واذا ثبت هذا عن ابراهيم عليه السلام مع ان نبينا صلى الله عليه وسلم امر باتباع سنته، كان كأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال معاذ هو ابن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة. لا شك أن معاذا عنده إيمان، وعنده أصل الإيمان، بل عنده من كمال الإيمان درجة عظيمة. وعندما يقول اجلس بنا نؤمن ساعة أي نزداد إيمان. فالإنسان عندما يجلس يتعبد لله عز وجل ويتبتل إلى الله بالصلاة وقراءة القرآن والذكر، فيجد في قلبه يقين أكثر وإقبال أكثر. هذا يدل على أن الإيمان يزيد عنده، أن الإيمان يزيد عنده بالأعمال الصالحة. ووجه الدلالة ظاهر، لأن لا يحمل كلامه على أصل الإيمان، لأنه كان مؤمنا بل في أعلى درجات الإيمان، وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، رواه الطبراني بسند صحيح